حسيني رايتي بيدي قامتي حسيني رايتي بيدي قامتي وطب الراس رغما علي لومون دمان محللة يا عابس كربلة واشوف احساسي ويا حسين مجنون يا جرح السماء روحي والدماء يا جرح السماء روحي والدماء إليك أفديها يا حسين لك ممنون كل عام يجي من الله أرتجي أنا بالعزا ويا اللي يطبروا شعيرة واجبة وخلهم يسمعوا نطبر هامتي يا حيدر صرختي طبرة مقدسة وكسرة لي قدسوا حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر كل قطرة دماء أواسي فاطمة كل قطرة دماء أواسي فاطمة حزن ويانا وتسجل يا عزون نجات بموتتي خدمت بدنيتي جفن وياي عد قبرتي تفنون حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حسيني رايتي بيدي قامتي حسيني رايتي بيدي قامتي وطب الراس رغما علي لومون دمانة محللة يا عابس كربلة واشوف احساسي ويا حسين مجنون حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر يا جرح السماء روحي والدماء يا جرح السماء روحي والدماء إليك أفديها يا حسين لك ممنون كل عام يجي من الله أرتجي أنا بالعزا ويا اللي يطبروا حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حتى بمرقدي فيها أقتدي حتى بمرقدي فيها أقتدي شعيرة واجبة وخلهم يسمعوا نطبر هامتي يا حيدر صرختي طبرة مقدسة وكسرة لي قدسوا حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر كل قطرة دماء أواسي فاطمة كل قطرة دماء أواسي فاطمة حزن ويانا وتسجل يا عزون نجات بموتتي خدمت بدنيتي جفن ويايا عد قبرتي تفنون